كم لبعض الأحاديث، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ولم يروا الصلاة خلف الإمام القاعد والأصحاء وراءه قعود أو قيام، وهذه صفة آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق بحديث رواه جابر الجعفي. جابر الجعفي لابد أن تعلم أنه متفق على تضعيفه كعطية العوفي كده. قال بحديث جابر الجعفي، قال ابن حزم هو كذاب، عن الشعبي مرسلا: لا يؤمن أحد بعدي، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا لا يتمسك به الإمام مالك، وقال ولا يصح القاعد أن يؤم القيام. تمسك به الإمام مالك، هو حديث واهن ضعفه ظاهر بجابر الجعفي، وهي رواية كوفية، وهم يردون الصحيح من رواية الكوفة. ده بتكلم على أهل المدينة، وإن حزم شديد شوية على المالكية بالذات، شديد جدا. ويتعلقون بهذه الرواية التي لا شك في كذبها من روايات أهل الكوفة. نعم. هذا حديث رواه الدارقطني في السنن. نعم. ثم قال: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك. الدارقطني قال متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. ورواه البيهقي في السنن الكبرى. نعم. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى: وقد راه مجالد. طبعا مجالد ضعيف متفق على ضعفه أيضا، مجالد عن الشعبي. وقال بيهقي في المعرفة عن السنن الآثار: هو مختلف فيه على جابر، فروى أو روى عن ابن عينة عن جابر كما قال الشافعي، وروى ابن طهمان عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل وموقوف أيضا على عمر، ورويه عن الحكم ضعيف. ثم أخذ ابن حزم يشتد عليهم في قوله: وقد موه بعضهم بأسناء عبد الله ابن ربيع، حدثنا عمر بن مالك أن عبد الملك، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أنبأ عن حسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: منها هنا من أهل المدينة، فقوموا لإخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح، وعلى كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص شعير قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال علي: وهذا حديث صح لوجوه ظاهرة، أولها أن الكذب حديث لم يصح فيه جابر الجعفي وهو متروك. وهذا ختام الدرس الليلة. أسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، أسأل الله أن ينفع بكم، أن يثبتكم على الحق، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على الطلب، فجزاكم الله خيرا. ولو في أي أسئلة أراهن الإشارة الآن. قل شيخنا ذلك بأن ساعة الجمعة ساعة إجابة أم هي واقعة صدفة أو قدر؟ يعني. لا، هي ساعة الجمعة ساعة إجابة، لكنها كما حديث أبي موسى الأشعري أنه عند صعود الإمام على المنبر. نعم. وهي أيضا قبل الغروب بساعة، قبل الغروب يعني بوقت. هل انتهت الأسئلة؟ يكون قبل الصعود على المنبر ولا بعد الصعود؟ عند الصعود، عند الصعود، عند الصعود على المنبر. نحن طبعا نسأل الله لكم تمام. اللهم أمين، أمين رب العالمين، أمين يا رب أمين. اللهم ثبت لنا الخير كله، جزيت الجنة أزول، رفع الله مقامك أحسن إليك، ثبت الخير فيك وعليك وبك. اللهم أمين رب العالمين. عامة نعم، شكرا الرحمن لكم. صلى الله عليه وسلم.